بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 8 دال على 42,303,000، وهو الشريط 8 من هذا الشرح. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، يعني من الشرك الأكبر. النذر لغة الإيجاب، وهو أن الناذر يوجب في ذمته ما لم يكن واجب عليه قبل ذلك. النذر لله طاعة. ثم إن النذر أقسام، هذا بالنسبة إلى أن النذر لا يكون لغير الله، أما إذا كان لغير الله كما سنذكره هذا شيء آخر. لكن النذر الذي يذكره العلماء في كتب الأحكام هي 5، وبعضهم يجعلها 6 أقسام. أولا نذر المباح لا مانع منه، ثم إن الناذر مخير بين فعله وبين كفارة يمينه. وش مثل نذر المباح؟ لو قلت لله علي أن أشتري هذه الدار، لله علي أن أشتري هذا البشت، لله علي أن ألبس هذا الثوب، هذا ما بطاعة، بل المباح لك، إن شئت ألبس هذا الثوب وإن شئت أتركه، ما في يعني إن شئت تشتري هذا الدار وإن شئت أتركه. فهذا إيش حكمه؟ حكمه أنت مخير بين فعله، وإذا لم تفعله عليك كفارة يمين، لأن النذر هنا بمنزلة اليمين، كأنك تقول والله لألبسن هذا الثوب، والله لأشترين هذه الدار، هذا يسمى نذر مباح. فنذر المباح يخير بين فعله وبين كفارة يمين. الثاني نذر المكروه. نذر المكروه يستحب أنك تكفر ولا تفعله. مثلا نذرت أمرا مكروه، كما لو نذر إنسان أن يطلق زوجته، قال إلى لله علي أن أطلق زوجتي إذا لم يكن كذا وكذا مثلا، ولا حصل، أو ما نقول أنت كفر كفارة يمين ولا شيء، أو يريد أن يفعل مكروه، هو مخير إلا بفعل المكروه الذي ما فيه إثم، إلا أن تركه أفضل، غير أن التكفير أفضل. الثالث نذر اللجاج والغضب، وهو أن الإنسان في حالة الغضب واللجاج ينذر بأن يضرب زيد، بأن يفعل كذا، بأن يفعل كذا، هذا ينبغي أن يكفر ولا يفعل. الرابع نذر المعصية، كأن يقول لله علي أن أقتل فلان، لله علي أن أشرب الخمر، لله علي أن أزني بفلانة، هذا حرام ولا يجوز، ولا يجوز الوفاء بهذا النذر، لأنه نذر معصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ كما لو قال لله علي أن أقتل زيد، طيب ليش تقتله؟ حرام عليك قتله، هذا نذر معصية، هل عليك كفارة؟ فيه خلاف بين العلماء، والمعروف أن فيه كفارة، لحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. الخامس نذر التبرر الذي تريد به البر والطاعة، هذا يجب الوفاء به، وهو المقصود في هذا الباب إذا كان النذر لله، كما لو قلت إن شفى الله ولدي من هذا المرض فلله علي أن أتصدق ب1000 ريال، وشوفي ولدك يلزمك أن تتصدق ب1000 ريال ولا فيك كفارة. أو قلت إن سلم مال الغائب، كما لو بعثت مال بضاعة وخشيت أن اللصوص يأخذونه، قلت إن سلم وجاءني مالي فلله علي أن أذبح شاة يلزم كذا سليم مالك. قلت كفارة لله ومصرف النذر هذا للفقراء. أي هذا النذر فيه؟ هذا النذر نذر تبرر. افتح لك شو صاحب هذا نذر طاعة، فهذا يلزم أن يوفي بنذره، ولكن مصرف النذر هو للفقراء. أو قال مثلا لله علي إن قدم ابني أو قدم فلان الغائب أن أتصدق بمئة ريال أو أن أتصدق بكذا أو أذبح كذا، وجاء هذا الذي نذر من أجله جاء من غيبته، فهذا يلزم الوفاء بنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وهذا خاص بالفقراء. والنذر من حيث هو لا ينبغي، فقد جاء في الحديث إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. فالله الذي قدر الله من موت أو من أي شيء فلا بد يقع، ولكن هو عبادة، إذا بلا إله فهو عبادة لله، حينئذ صرفه لغير الله شرك. وش الدليل على أن عبادة؟ قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي طويلا. فالله مدح الموفين بالنذر. قد تقول أنت: هذا مدح من الله للموفين لنذورهم، لكن وش الدليل على أن عبادة؟ فهل في الآية ما يدل على أن النذر عبادة؟ غاية ما في الآية: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فقوله يوفون بالنذر هذا خرج مخرج المدح لهم، لكن هل هو عبادة؟ نقول لك نعم. وش وجه دلالة أنه عبادة؟ وجه الدلالة من الآية أنه عبادة هو أن الله مدحهم على الوفاء بنذورهم، إذ لو كان مباحا لم يمدحهم الله، إنما مدحهم لأداء واجب أو لفعل مستحب أو لترك محرم. فهو مدحهم لفعل هذا الواجب أو لفعل المستحب أو لترك واجب أو ترك محرم، فإذا دل على أنه عبادة. المستحب عبادة والواجب عبادة وترك المحرم لأجل الله عبادة، فهذا وجه الدلالة من الآية. فإن الله لا يمدحهم لو كان النذر مباحا، لكن إنما مدحهم بما التزموه في ذممهم من تلك النذور، دل على أنه عبادة وأن الله مدحهم لأجل وفائهم بالنذر. وكما تدل عليه آخر الآية: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والخوف من ذلك اليوم أيضا عبادة، لأن المؤمن مطلوب من أن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يخاف مما سيؤول إليه أمره. وكذلك أيضا قوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، دل على أنه عبادة، لأن الإنسان إذا أنفق نفقة يريد بها وجه الله فهي عبادة. حتى إن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفقه على أهله، قال: حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، يعني أن لك بذلك أجرا. فهذا يدل على أنه أيضا عبادة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، لو كان مباح لا لك لا أجر ولا عليك ما في أي شيء، فإن المباح هو مستوي الطرفين، إن فعلته لما لك أجر وإن تركته ليس عليك إثم. وما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فإذا كان يثاب على فعله صار عبادة، أو كان يعاقب على تركه أيضا كذلك. ثم أيضا النذر للقبور أو للمشائخ أو للأنبياء حينئذ صرف العبادة لهم، كما لو ذبح للرسول صلى الله عليه وسلم متقربا به بذلك الذبح إليه بهذا النذر، أو نذر مثلا من هذه المبالغ من الدراهم لقبر أحمد البدوي من أجل إيجاد الكهرباء على قبره، أو من أجل تحلية الذهب على قبره، أو البناء أو ترميم أو ما أشبه ذلك، أو للشاد، كل هذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فالله سبحانه وتعالى أمر أن لا يكون النذر إلا له لأنه عبادة. أما الكثيرون ممن طغى عليهم الشرك وافتتنوا بعبادة القبور جعلوا ينذرون لها ويذبحون مريدين بذلك التقرب إليها، وما أكثر هذا في البلاد المنتسبة إلى الإسلام. فقد ذكر المنار في مجلته كتابا نشر وجهه إليه شخص يقال للسيف اليماني، ما كان بينه وبين المنار مكاتبات، وكان في سنغافورة اليماني هذا الشيخ اليماني، وكان المنار سعد بن محمد رشيد رضا يكاتبه، وكتب لك كتابا نشر في مجلته. حاصل هذا الكتاب تكلم عن حالة الإسلام في الجزر الهندية وفي سنغافورة وفي الشرق الأقصى، وهل عندهم إسلام وما هو هذا الإسلام، لأنهم كانوا يهتمون بالإسلام في أوائل هذا القرن أكثر من جملة ما ذكر هذا الشيخ اليماني في كتابه الذي وجه للمنام والذي نشر في مجلته. يقول أني جئت جزرة من جزر الهند وكانت في وسط بحر، دخلت تلك الجزرة وإذا فيها قبر والناس يطوفون حوله وينذرون له وعنده شاد. يقول دخلت لأنظر إلى هذا القبر وماذا يفعل الناس، فأقبل إلي الشاد ومعه شيء من الزيت يريد أن يرش ثيابي للبركة. يقول فصحت به بأعلى صوتي لا توسخ ثيابي، قال إذن أنت وهابي؟ يقول قلت نعم وهابي. فامتازوا الوهابية بعدم النذور للقبور حتى في الجزر الهندية التي لم يصلها إليها أحد، لم يصل إليها أحد. قال قلت نعم أنا وهابي لا توسخ ثيابي. قال ما الذي جاء بك إذن؟ جئت لأتفرج وماذا تعمل. هذا شأن الكثيرين افتتنوا بالقبور وعبادة القبور والنذر للقبور، ويقولون في كتبهم التي قرأناها عندما يريدون عبادة القبر صاحب القبر يقولون إن هذا الميت رجل صالح، وأنك أنت إذا وجهت إليه روحك إذا وجهت إليه روحك بقلب حي فإنه يقابل روحه روحك، ثم هو يشع على قلبك بالأنوار التي نبعت من روحه كالمرآة التي تعكس الشمس، كما أنك تأخذ المرآة وتجعلها مثلا مقابلة للشمس تعكس ضوء الشمس وتدخل من داخل. فيقولون أن روحه تأخذ من الخير وتأخذ من الولاية وتدخل على قلبك كما أن المرآة تعكس ضوء الشمس وتدخل في البيت الأفضل. تعاليم فاسدة. طيب من لكم هذا؟ وهل هذا معقول؟ هل دل عليه كتاب؟ هل دل عليه سنة؟ هل دل عليه قول صحابي؟ من أين لقيته؟ لا يشع القلوب إلا الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، كما في الدعاء المعروف الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء فيه: أسألك بأسمائك بكل اسم ولك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. هذا هو الذي ينمي القلب، هذا الدعاء، لا روح هذا الميت. ومعنى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إيش معنى؟ معناه هو أن القرآن بمنزلة المطر، وقلبك بمنزلة الأرض، فالمطر إذا وقع على الأرض أنبت وأينع وجاء بأنواع الثمار الجميلة النافعة، فالقلب القرآن إذا حل بقلبك أنتج الإيمان، وأنتج الخوف من الله، وأنتج الإقبال إليه، وأنتج عظمة الله سبحانه وتعالى، واستنار قلبك وذهب همك وجلى بذلك حزنك. لا قولهم أنك إذا قابلت روحك روح الميت انعكس من روحه شعاع فوصل إلى قلبك وإلى روحك فتستنير بذلك، كل هذه خرافة، وهذه من آراء الفارابي وأمثاله. فافتتنوا بمثل هذه العبارات الخلابة التي لا دليل عليها ولا تمت إلى الشريعة بصلة. فهل مثل هذا يبيح صرف العبادة لغير الله؟ فهم كثيرا مما ينظرون إلى الأموات ويبنون على القبور القباب ويزخرفونها رجاء خيرها وبركة هذا الميت ويرجون شفاعته، فنقول لهم: أنت عكستم القضية وخالفتم الشريعة الإسلامية. فهذا الميت نبني عليه القبر وننذر له نرجو شفاعته، الشفاعة ليست عنده، هي عند الله، بل نحن الذي نشفع له، نحن يا الأحياء نشفع لهذا الميت. كيف نشفع لهذا الميت؟ ألا ترى أنه إذا مات كنا نصلي عليه نصاف منتظمين صفوفا خلف إمامنا، نقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. دل على أننا نحن الذي نشفع للميت بدعائنا وصلاتنا عليه وقولنا: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. هم عكسوا القضية، جعلوا ينذرون له، يذبحون له، يعكفون عند قبره، يطلبون منه المدد، يطلبون منه الشفاعة. كل هذا ينافيه القرآن وتنافيه السنة. مع أن نقول: نعم، الصالحون يشفعون والأنبياء يشفعون، نحن لا ننكر الشفاعة، الصالح يشفع، لكن لا نطلب هذا. حتى الرسول لا نطلب الشفاعة منه، بل نطلبها من الله، فنقول: اللهم شفع فينا نبيك، اللهم لا تحرمنا شفاعته. لا أننا نقول: يا رسول الله اشفع لنا. والأفراط أيضا نقول إنهم يشفعون، ولا نطلب من الفرط أنه هو الذي يشفع أو من الصالح هو الذي يشفع، بل نطلب كل ذلك من الله. ألا ترى أن إذا كنا نصلي على الطفل نقول في دعائنا: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، الفرط بمعنى المقدم، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. قلنا: وشفيعا مجابا، نطلب من الله أن يكون هذا الفرط شفيعا لوالديه، لا أننا نقول للفرط: اشفع يا فرط لوالديك، أو يا أيها الصالح اشفع. لا، بل الشفاعة ملك لله، لكن الله يكرم هذا الصالح مثلا بأن يقبل شفاعته في من استحق النار، أو في من لم يدخل الجنة أن يدخلها، أو في من دخلها بأن يزاد ثوابه وترفع بذلك درجته في الجنة. فكيف مع هذا نقول بالنذر للقبور وطلب الذبح للقبور وبناء الأبنية على القبور وسؤالها المدد من دون الله وسؤالها تخريج الكروبات وإغاثة اللابات، كل هذا ينافي التوحيد الذي من أجله بعثت الرسل ومن أجله أنزلت الكتب ومن أجله جردت سيوف الجهاد ومن أجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة. الله سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي كعم، كل أي أحد، ملك، نبي، ولي، صالح، أي شيء، ما يجوز لنا أن ندعو مع الله أحد، فهو الدعاء عبادة. كذلك لا يجوز لنا أن ندعو لأحد، بل النذر لله سبحانه وتعالى، الذبح لله. ولكن يا للأسف كثير من المنتسبين إلى الإسلام افتتنوا بهذه القبور، بل وألفوا المؤلفات كما ألف المفيد بن النعمان، ألف كتاب سماه حج المشاهد، يعني جعل للمشاهد منشك، عندما تذهب تزور الحسين أو تزور فلان يعني أو تزور علي بن أبي طالب، كيف تطوف وكيف تعمل وكيف تدخل منكس الراس وكيف تبتهل وكيف تسجد وكيف تتقرب إليه، كيف يعني كل هذا من دعاة الشرك المنافي للتوحيد. ولكن هذه سنة الله في هذا الكون، مؤمن وكافر، صالح وطالح. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وكل من جاء بخلاف ما جاءت به الأنبياء فهو عدو للأنبياء، فالأنبياء جاءوا بالتوحيد، فالذي يأتي بخلاف التوحيد قد بارز العداوة للأنبياء مهما جخرفوها بأقوال وعبارات. الحق واضح، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأفضلهم، لما قيل ما شاء الله وشئت كلمة بسيطة غضب، قال: أجعلتني لله ندا، مع أن له مشيئة، لا شك أن له مشيئة، أنا لمشيئة ولك مشيئة، لكن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله. لكن لما جاء بالواو التي تريد مطلق الجمع والاشتراك أنكر عليه، قال: أجعلتني لله ندا. انظر إلى حماية التوحيد من الرسول وحماية حمى التوحيد، بل حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد، بل وحمى حمى التوحيد. فمن تأمل القرآن وتأمل السنة وما درج عليه سلفنا الصالح علم أن القوم هؤلاء الذين افتتنوا بهذه الكتب في حج المشاهد والبناء على القبور، علم أن القوم ليسوا على صراط مستقيم. نعم. أن ذكر ابن سينا والفارابي في الحق في هؤلاء، لأن فيها شبه تلقى على الطلاب كثيرا، كلهم ذلاه مشاهدة أرسطو، كل نصير الدين الطوسي، واللي الواقع مو بنصير الدين، نصير الشرك الطوسي وابن سينا والفارابي، هؤلاء وإن كانوا فلاسفة وعندهم شيء من علوم الأوائل، لكن علوم الشريعة بعيدون عنها، ما هم بها العلم ولا هل دين ولا أي شيء. نعم، يعدون علماء المسلمين، لا في المدارس بأسماء الشيخ، لا ما من علماء المسلمين. أنا أبين لك ماذا بملا وتعرف هل هم من المسلمين أم لا. هذا الطوسي يقول إن القرآن هذا للعامة، أما الخاصة فلا يصلح لهم هذا القرآن، وإنما جاء بمحمد لأجل العامة. وقال إن الصلوات رياضة، ويقول ما هناك بعث أبدا، كل هذا من مات خلاص، ما نبعث ولا أي شيء، هذا مذهب، فهل هذا مسلم؟ ولهذا ابن القيم سماه نصير الشرك. هل ترى بمثله في مشأة البعث ومشأة القول بقدم العالم؟ وكذلك ابن سينا أيضا حتى بقصية الأرض هبطت إليك من المكان الأرفعي إلى آخره. ثم أيضا لها في كتاب الإشارات كلهم ملاحدة كلهم ما. والذي يقول إنهم من علماء المسلمين ما أدري عن مذهبهم. فالإنسان إذا عرف مذهب القوم وعرف ماذا يدعون إليه وما اشتملت عليه كتبهم هو ابن نفسه يحكم عليه ابن نفسه. في مدارس بسواق مدرسة ابن سينا هذا خطأ غلط من القائمين بالمعارف هذا غلط أول سؤال عندك أن الناس في اللحى يأخذون منه ليعدلون شيء بسيط من حروب المحشد الرميم هل هو جائز أم لا؟ لا الأحشان ترك على كل حال لكن عادي إذا كان في لا ينبغي أن ما يتعرض لا الأولى تركها على كل حال. إنما الذي جاءني بن عمر أنه كان يأخذ ما جاد على القبضة إذا حج أو اعتمر الذي يحرم حلقه هذا هو الذي يحرم. يسوى أن في مرافق المحبوس ومرافقين من البطار المشهور أحد قال أنه يجوز لكم الجمع في وقت على وقته القصر وفي وقت على وقته. واحد قال لا ما دام أنتم متحققين تدرسون هذا الشهور مدة معينة أن تفتونه لا تتم على كل حال إذا كنتم متيقنين أنكم بتبطون في هذا المكان مدة ثلاث شهور قد يكون بعد أكثر من هذا فالإتمام متعين. إنما الذي يقصر اللي ما يدري متى يمشي ينتظر بكرة بعد بكرة ينتظر الأوامر على طول يعني حجم قشر ينتظر متى يمشي هذا نعم يقصر ولو طال. أما الإنسان الذي يعرف إنه يبي يبقى 14 15 13 شهرين يعني متحقق إنه مو امبارح نهى المكان أنا يدري. أما الذي ما يتم يقصر هو اللي ما يدري متى يجيه الأمر يا قد يجيه الليل يجي بكرة يجي بعد بكرة يعني على أهبة الاستعداد للسفر. إنما ينتظر الأوامر هذا نعم في حكم المسافر يقصر ويفطر. أما إذا كان يعرف أن بيده يبقى لا هناك عدو ولا هناك شيء جاسم في هذا المكان كالمرابط أو يعني ما يعني رسمي وأقول له يعرف مو ماشي هذا لا يبي ينفذ مدة طويلة غير جميلة هذا تحيث المستقبل نعم هل لازم تشوف تكسر أو ما تكسر؟ لا تحيث المشي إذا دخلت في غير وقت النهي نعم بل سواء كان يكسر أو ما يكسر سعنا قاضي عندنا أنا اللي بسأل غير شان قال أنت تكون ولي فاتكم البروب مدة شهرين تتمون الشهرين إذا فاتكم البروب اللي تكتبوا فيها لا تتم الصلاة تتمون الشهرين تكون هاي طبعا ولا ما تكون لماذا؟ لا هو هذا بالمستقبل واللي مضى يعرف الله إن شاء الله ما ذنبه طبعا يا الله يعرف عنه الجهل مقومهم يتموا المستقبل نعم نعم نعم الفقراء أن يكملها هذا مسألة الإنسان إذا نذر قال لله علي أن أذبح شاة مثلا وأذبحها أو مثلا قال إن شاء الله ولدي فعند الجمهور علماء أنه ما يأكل منها شيء نبت بل يخرجها كلها. لكن في قول الموثق أنه يأكل منها ذلك اليوم ولا يدخل شيء لأن العرف جاري والعادة جارية فأنا ما عندي معنى أنه يأكل منها إلا أنه ما يدخل لها شيء في الثلاجة أكلنا في يوم ما بمعنى لأن العرف جاري بهذا وهو على نية النبي أكله. نعم. يقول إن الله شاء أراد للبركة ما علق. مثل ما من يقول والله إن شاء الله لذلك. إن شاء قصده إن شاء الله مو بالتعليق للتحقيق فلا يدري لأن لفظة إن شاء الله ما قصدها للتعليق يعني من أظهر إن قدر الله وما قدر الله لا هم يريدون بها تحقيق الواقع الذي يريده. والله إن شاء الله أني ما أجرك مثلا. فقصده تحقيق عدم الزيارة، ما لم يقصد بقوله إن شاء الله التعليق. نعم. قصد التعليق. التعليق في آخر، لكن ما أعتقد أن يريدون بالتعليق، لأن لأن مشيئة الله شو يعني؟ مشيئة الله ما يعلم عنها إلا بعد وقوعها. نعم. إيش؟ نعم. يتر. كذلك يتر. يتر. نعم. سم. إلى عشرة يتر. إلى عشرة. لكن عاد الأنابلة يقولون إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فهذا يتم، وإذا كانت أربعة أيام فأقل يكسر، هذا عند الحنابلة. وهذا الشافعي يقولون لا، مستدلين بقصة تبوك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما، وفي رواية 18 يقصر الصلاة. فقالوا إذا كان مثل 20 يوم يقصر الصلاة فلا مانع، بدليل قصة تبوك حينما غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك. فالهذا يجيبون عن هذا، يقول الرسول ما نوى الإقامة لأن حاصر تبوك وعزم على الرحيل، فما في، لكن الاحتياط مما كلف مما كان للعبادة أولى. نعم. هذا يعني ودخلت أما دخلت لكن إذا أراد أن يرجع عن كلامه هل له ذلك؟ لا، هيبقى معنى إذا دخلت تطلق عند الجمهور هنا وعند الشافعي الدين، لا كفارة يمين، لأن لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد منعها من الدخول. زوجتي عندها غالية، لكن قصده يريد أن يمنعها من دخول دخولها هذه الدار، فإذا دخلت عليك كفارة يمين. هذا رأي الشيخ ابن القيم. أما الجمهور يقولوا يقع، لكن ما دام أنها ما دخلت ما لها شيء. إذا دخلت كفارة يمين ولا يرد. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. تقدم لنا معنى الآيتين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وبينا هناك وجه دلالة الآية على أن النذر عبادة، وأن النذر لغير الله شرك، كما عقد المصنف هذا الباب بقول: باب من الشرك النذر لغير الله، يعني من الشرك الأكبر. ثم أورد الآية: يوفون بالنذر، وبينا وجه مطابقة الآية للترجمة، والدليل على أن النذر عبادة، يعني وجه دلالة الآية يوفون بالنذر على أنه عبادة، لأن الآية جاءت في سياق المدح، المدح للموفين بالنذور، ولم يكن فيها الإيجاب. وأنه قد يقول قائل أن الآية ما تدل على أن النذر عبادة، آية ما في الآية: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وأي دلالة في الآية على أن النذر عبادة؟ وليس في الآية ما يدل على عدم جواز النذر لغير الله، ما في الآية إلا مجرد المدح أنهم يوفون بنذورهم بعدما يعقدونه ويلتزمونه في ذممهم، هذا هو مقتضى الآية. لو قال قائل هذا القول بينا قبل بأن الآية تدل على أن النذر عبادة، وأن وجه الدلالة من الآية هو أن الله مدحهم بالوفاء بالنذر، والرب لا يمدحهم بمجرد فعل المباح، وإنما يمدحهم إذا فعلوا واجبا أو فعلوا مستحبا أو تركوا محظورا، مدحهم على هذا. أما مجرد المباح فالله لا يمدحهم على فعل المباح أو على ترك المباح، لكن حيث أنه مدحهم وقال يوفون بالنذر دل على أن النذر إما أنه واجب يعني الوفاء به، أو أنه مستحب، أو أنه لأجل ترك واجب، إذن دل على أنه عبادة. وبدليل قوله في آخر الآية يوفون بالنذر ثم قال ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي مستطيلا، فهذا أيضا عبادة، كما لأن الخوف من الله واللجوء إليه بامتثال أوامره كل هذا عبادة. هذا وجه الدلالة من الآية الترجمة والتي بعدها مثله، وأن النذر لغير الله ينافي التوحيد، كمن نذر للقبور أو للرسول أو لأحد من الملائكة أو للأنبياء أو للصلحاء أو لغيرهم أو للجن، كل هذا داخل في الشرك لأنه عبادة، فصرفه لغير الله يكون شركا. بقي الدعاء، نحن إذا جعلنا النذر عبادة وقلنا إن الدعاء أيضا عبادة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، كيف قول الرسول إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل؟ وقلنا إنه عبادة مثيل للدعاء، نقول لك الدعاء أفضل من النذر بكل حال، وإن كان كل منهما عبادة لكن العبادات تتفاوت بعضها أفضل من بعض. كيف يكون أفضل الدعاء؟ هو أنك تدعو الله سبحانه وتعالى وتطلبه متقربا إليه بأن ينجز لك ما طلبته، فقولك رب اغفر لي أو اللهم ارحمني أو التسبيح والتهليل الذي هو دعاء عبادة أفضل من النذر، لأنه منجز ولأنك تدعو الله حالا. أما النذر فقد علقت العبادة بحصول ما تطلب، من تبع عبد حتى يحصل لك ما تطلب، كما لو قلت إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم شهرا، نعم صوم شهر عبادة لكن من تبع عنها العبادة إلا بشرط وهو إن شفي لك مريض، أو قلت لله علي إن قدم الغائب غائبي كأخي أو والدي فلله علي أن أتصدق بألف ريال على الفقراء والمساكين. طيب الصدقة عبادة لكنك علقت هذه العبادة على حصول مطلبك، بخلاف الدعاء فهو لم يتعلق بشيء ولا علقت، بل أنت الآن حالا تعبده، أما هناك فتعبده عبادة مؤخرة عندما يحصل هذا الشرط الذي علقته عليه. وما في منك بهذا يكون الدعاء دعاء العبادة أفضل من النذر، وإن كان النذر في بذل المال من الفقراء لكن الدعاء لا هو أفضل منك. هذا وجهه. وقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا يدل على أن أي عبادة ما متى نذرتها فيجب عليك الوفاء، وفيه الرد على الحنفية. الحنفية يقولون لا يجب النذر إلا إذا كان له أصل واجب شرعا، فهنا يجب عليه، كما لو قلت لله علي أن أصوم شهرا قالوا يلزمه، لأن صيام شهر رمضان واجب، وهذا الذي نذرته له أصل في الشرع بوجوبه، أوقوف لله علي أن أصلي 10 ركعات صلاة الضحى عند الأحناف يلزمه، لأن لها جنس واجب وهي الصلوات 5، بخلاف لو قلت لله علي أن أعتكف في شهر رمضان بدون ما يلزم، لأنه لم يكن هناك واجب من الواجبات في الاعتكاف، فالاعتكاف ما بواجب. وإن قلنا إنه مستحب سنة وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لم يكن له أصل في الشرع واجب، فلهذا لا يلزمك هذا النذر، هذا عند الأحناف. أما عند الجمهور يقول يلزم ما دام أنه طاعة، وإن لم يكن له أصل في الوجوب يلزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله، هذه طاعة. وتقييدكم بأنه لا بد أن يكون له أصل في الشرع واجب هذا لا دليل عليه. فالجمهور يستدلون يردون على الحنفية بهذا الحديث، فأي إنسان نذر طاعة يلزمه. فلو قلت وفائدة الخلاف، لو قلت لله علي أن أزور فلان المريض، يعني تعود لله علي أن أعود فلان المريض، الحنفية لا يوجبونه. ليه؟ يقولون عيادة المريض ما هي بواجبة، ولا هناك شيء واجب يدل عليها. الجمهور يقول لا يجب، لأن عيادة المريض طاعة، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حقوق المسلم على المسلم، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وأيضا لو قلت لله علي أن أعتكف 10 أيام في شهر رمضان، الحنفية لا يلزمونك، يقول لأن لا نجد واجب شيء في الاعتكاف. الجمهور يقول لا يلزمك لأن طاعة، والرسول يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لو قلت لله علي أن أحج، الجميع يلزمونك حتى الحنفية، لأن الحج أصله واجب بكل حال فيلزمك، أو تصوم أو تصلي أو غير ذلك. من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وقد تقدم أن دليل الحنفية تصديق ما نعرف لهم، يقولون ما دام ما لا أصل في الوجود فلا يلزم، إنما يلزم إذا أوجب على، لأن النذر واجب، يقولون لأن النذر واجب فلا يوجب على نفسه إلا نظير ما أوجبه الله. أما الإيجاب على النفس فالإيجاب مو من طريقك أنت، بل هو من طريق الله، هو أنك توجب على نفسك شيء لم يكن له نظير أوجبه الله عليك فلا، لأن الإيجاب والحرمة إنما تكون من طريق الشارع لا من طريقك أنت، هذا وجه قوله. لكن نرد عليهم بالحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فكيف نعدل عن الحديث إلى هذه التعليلات؟ هذا وجه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ومن نذر أي، وقد تقدم أن بينا أقسام النذور التي قررها العلماء، كنذر المباح ونذر اللجاج والغضب ونذر المكروه ونذر المعصية ونذر التبرر. والنذر هو لغة الإيجاب وشرعا التزام المكلف بنفس على نفسه ما لا يجب عليه شرعا، بل هو الذي يوجب على نفسه. وقالوا حتى الكافر يصح نذره، لكن يفعله بعد الإسلام إذا كان من العبادات البدنية. واستدلوا بقصة عمر، فإنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية المسجد الأقصى، قال اعتكف هنا. فالنذر وقع منه في الجاهلية، ومع هذا أمره الرسول بالوفاء بعد الإسلام. قالوا هذا يدل على أنه ينعقد ويثبت في ذمته وإن كان كافرا، مع أنه لو أدى حالة كفر لا يصح، مما يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وقوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، معلوم أن المعصية لا يجوز فعلها لا بنذر ولا غيره، وكما تقدم في حديث ثابت بن الضحاك لا نرى فيما لا يملك من ابن آدم، لا في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، هذا لا يصح النذر. كما لو قال لله علي أن أقتل عمرا، ليه تقتل؟ حرام عليك قتل، لكن هل عليه كفارة أم لا؟ مذهبنا ومذهب بعض العلماء أن عليه كفارة، وإن كانه لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، والقول الآخر أنه لا كفارة عليه ما دام أنه لم ينعقد، وأنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، بل ولا يجوز له تعطي ولو لم يكن نذرا، فكيف يكون في كفارة؟ لكن استدلوا عليهم بالحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. نعم نعم. والقول الآخر أنه لا كفارة عليه ما دام أنه لم ينعقد، وأنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، بل ولا يجوز له تعطي ولو لم يكن نذرا، فكيف يكون في كفارة؟ لكن استدلوا عليهم بالحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. نعم نعم. إيش؟ هذولاك ما يشملهم دليل إلا أنهم يقولون معنا لا نذر في مأجور ما دام أنه غير مأمور بل ممنوع أن يفعل المعصية لا بنذر ولا غيره، فتكون كفارة في مقابلة إيش؟ ما لها مقابل. ما نقول إن حنث أو قصر أو فاشل، والكفارة إنما تكون عن ذنب، الكفارة يقول ما تكون إلا عن ذنب، ولهذا سميت كفارة يعني تكفر ما قتله الإنسان من الذنب، سميت كفارة. وهذا لم يرتكب ذنبا لأنه مطالب منه الابتعاد عن المعصية فلا كفارة حينئذ. هذا قوله. لكن نرد عليهم نقول أولا الحديث صريح نذر في معصية وكفارته كفارتين. ثانيا وإن كان يحرم عليه الوفاء لكن مجرد قول لله علي أن أقتل فلان هذا التزام وإن كان التزام لا يجوز فعل هذا معصية فيكفر هذا النذر الذي ابتداؤه معصية وإن كان لا يجوز الوفاء به لكن ابتداؤه معصية فيكون حينئذ يكفر من أجل هذا النذر الذي جعله لله والله لا يقبل المعاصي ولا يقبل المحرم. فإن كنت تريد التقرب إليه تقرب إليه بطاعة فكيف تتقرب إليه بشيء هو يمنعه فتقربه إليه بما هو ممنوع شرعا يكون فيه كفارة لما ارتكبه من هذا الذنب. هذا توجيه الجمهور. الله عنك يا شيخ. هنا يا شيخ الله عنك المرأة التي نذرت أن تضرب الدف على الراس لفقد أو في جنوبها. طيب من المعلوم أن هذا قد يكون قائلا هذا دليل على تحديد الزنا فأن الرسول أمر المرأة أن تضرب بنذر. لا ما في دليل. إنما المرأة نذرت ولنذرها سبب ولنذرها سبب وأمرها بالوفاء لأن النذر هذا من قشيم المباح ما هو باختلاط رجال ولا في غنى محرم إنما في مقابلة نعمة حصلت لها وتظهر الفرح والسرور بالنبي صلى الله عليه وسلم وتظن من هذا من باب إكرامه فهو من باب المباح حيث لم يشتمل على وجود رجال ونساء أجانب ولم يشتمل على غنى محرم إلا الغنى ما أحتاج خاصة الغنى اللي فيه التشبيه بالنساء والنساء الذي ينطبق عليه قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث والذي جاءت به الأحاديث الثابتة ولا عاد حداء الأعراب وغيرها هذا شيء آخر. نعم. وشو؟ لا أقسامه منهما هو مباح منهما هو معصية وشيء من طاعة. الابتداء مو بحشة العديد الابتداء بيلزمه مثل ما سمعت قول الرسول البخاري وغيره إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل الذي بقدر الله يبي حصل يقول لله علي أن أفعل كذا هو عبادة إلا أن عبادة معلقة على شر وأنك تعبد الله بلا تعليق أحسن. نفس النذر نذر المعصية ما يجوز الوفاء ما أحد من المسلمين يقول يجوز الوفاء لا وجوب الكفارة عليه وجوب الكفارة عليه لأن نذر قال لله عليه فجعل هذه المعصية التي منع الله منها جعلها قربة يتقرب بها إلى الله فكأنه تقرب إلى الله بما يكرهه الله تقرب إلى الله بما يكرهه الله أو بما حرمه الله فما دام أنه تقرب إلى الله بما حرمه الله لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين لأنه تقرب إلى الله بما يكرهه الله فابتداء النذر هذا هو الذي ألزمه بالكفارة كفارة للذنب الذي تقرب من أجل أنه تقرب إلى الله بما يكرهه الله ويحرمه. كيف ايش؟ يلزم الكفارة، لكن عاد الكافر ما في الكافر يقتل في المعركة، كافر المعركة يعني ما لا أمن عندنا ولا دخل بلادنا بعهد ولا شيء. لا هذا يزف لأنه ينتج منه بنفسه اللي يبيش القتل ولذا اقتل غيره. يلزم الكفارة يمين على الله. إيه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. باب من الشرك أي الأكبر الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة عبادة، فمن استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله شريكا لله. لكن إيش معنى الاستعاذة؟ هي الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنت بهذا تعتصم بالله وتلتجي إليه وتتضرع إليه بأن يقيك هذا الشر الذي استعذت بالله منه. واللياذ العياذ واللياذ بمعنى واحد، إلا أن اللياذ في طلب الخير والعياذ في دفع المكروه، كما قيل يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره إلى آخر الأبيات. والمراد بالاستعاذة هو أنك أنت المستعيذ، والله سبحانه وتعالى هو المستعاذ به، والمستعاذ من هو ذلك الشر من شيطان أو جني أو غير ذلك. وقد جاء القرآن العزيز في آيات كثيرة بأنك لا تستعيذ إلا بالله. قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالاستعاذة الذي معناه الالتجاء والاعتصام لا يجوز صرفه لغير الله، فالله هو الذي يقيك ويحفظك من كل شر. فمتى دخلت عليه والتجأت به واعتصمت به حقيقة وصدر ذلك من قلب حي فالله يحفظ الإنسان ويعيذه مما استعاذ منه. قال وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية نزلت في مشرك العرب، وذلك أن مشرك العرب كانوا إذا نزلوا واديا مقفرا أو مكانا موحشا قالوا نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه. وذلك أنهم يظنون أن الجن عندما ينزلون هذا الوادي تنفر إبلهم وأنها تلعب بأمتعتهم وتسخر بهم، فهم يستعذون بمعنى يلتجون ويعتصمون بعزيز هذا الوادي أي عظيم هذا الجن من سفهائهم بأن يمنع عنهم سفهاءهم بحفظ إبلهم وأن لا يمسهم سوء من هؤلاء السفهاء من الجن. فمتى قال ذلك مشرك العرب بأن استعاذوا بعزيز هذا الوادي زادوهم رهقا أي تعاظما وتكبرا، وقيل زادوهم خوفا وشرا لأنهم استعاذوا بغير الله. فالمعنى وأنهم كان رجال من الإنس وهم العرب مشرك العرب يستعيذون برجال من الجن يقولون نعوذ بعزيز هذا الوادي من شفائه فجادوهم أي أن الضمير هنا يعود على الجن يعود على الإنس وأن الزيادة هذه حصلت من الجن جادوهم رهقا بمعنى تعاظما يعني أن الجن تعاظموا وتكبروا أو زادوهم خوفا وإرهاقا. فعلى كلا التقديرين لا تجوز الاستعاذة بالجن. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا بدلا من قولهم نعوذ بعزيز هذا الوادي من شبهاء قومه بأن يقولوا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد إلى آخر السورة والتي بعدها. وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإنك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ما خلق فإنه لا يضرك لا جني ولا غيره. فهذه الكلمات تحفظك والله سبحانه وتعالى يحفظك من كل من أرادك بسوء ولا يصل إليك أذى. والحالة هذا. وفي الآية أيضا دليل على إثبات الجن. فإن الجن خلق من خلق الله موجودون كما دل عليه القرآن العزيز ودلت عليه السنة النبوية خلافا لجهلة النصارى وبعض من الأطباء فإنهم ينكرون وجود الجن. وقد حكم ابن حزم إجماع أهل العلم من اليهود والنصارى والكفار والصابئين والمسلمين على وجود الجن ولم ينكر وجودهم إلا شذاذ قلائل من جهلة الفلاسفة والأطباء. وإلا فحتى عقلاء النصارى يعترفون بوجود الجن. أما الآن فكثير من الأطباء ينكرون وجود الجن كما عليه جهلة الفلاسفة لكن القرآن يرد عليهم والسنة ترد عليهم والمشاهد أيضا يرد عليهم. فإنهم يبرزون لكثير من الإنس ويتحدثون معهم ويعرفونهم. وقد ذكر العلماء في كتبهم شيئا من أحكام الجن بالنسبة إلى الجماعة وبالنسبة إلى بولهم هل هو طاهر أو غير طاهر وهل تنعقد بهم الجماعة إلى غير ذلك مما هو مذكور في محله. ثم الجن أيضا معلوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الجن تتغنى ببعثته صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كهان العرب كانت تأتيهم الشياطين وتخبرهم حتى أنزل الله هذا القرآن وببعثة النبي فعند ذلك حجبوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقوم من الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين فقرأ عليهم القرآن وطلبوا العلف لدوابهم وزاد لهم كما هو معلوم. وقال الله في شأنهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا الآية وقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على إثبات وجود الجن. وهم خلق من خلق الله أجسام لطيفة وهم يتصورون في بعض الأحيان للآدميين ويتشكلون لكن هم عندهم لطافة أجسام جدا. وقال ابن تيمية رحمه الله من لطافة أجسامهم أنه يدخل مع هذا الجدار وينفذ مع الجدار الآخر وإن كان محكما فهو أدق من الريح يعني لطافة إلى غير ذلك. وقد ذكر بعض أئمة اللغة من جملتهم صاحب تاج العروس نقل عن بعضهم يقول إن رجلا كان مسافرا وكان وحده، سافر وحده، فجاء إلى بئر يريد أن يستقي منها ويملأ قربته ويسقي ناقته، وكانت عميقة بعيدة الماء، فجعل يمتح يمتح الدلو الذنوب، وكان يتغنى يريد أن يتقوى بنفسه، أن يقوي نفسه بالتغني، وكان ذلك اليوم هو يوم الاثنين، ويقول يوم الاثنين يوم أنيس، يوم الاثنين يوم أنيس، فسمع شخصا في أسفل البر قال والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم جاوبه فاستمرت المجاوبة بينه وبينه. الحاصل أنهم موجودين ويجاوبون أيضا من جاوبهم، مثل ما ذكر صاحب تاج العروس وغيره، وألفت المؤلفات في شأنهم، ومن أنكر وجودهم فإنه كافر مرتد حلال الدم والمال، لأنه مكذب للقرآن ومكذب لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذب لما أجمعت عليه الأمة كما قرره غير واحد من أهل العلم. قال وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، ذلك رواه مسلم. هذا بدلا من قولهم نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه، أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا واديا مقترا أو أرضا موحشة أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ما خلق، بدلا من قولهم نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه. فمتى استعاذ بالله سبحانه وتعالى فإن الله يكفيه، وكما قال الإمام القرطبي يقول منذ سمعت هذا الحديث وأنا كل ليلة أقول هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله، يقول فنسيت مرة فلدغت فلدغتني عقرب، جعلت أفكر فتذكرت أني لم أدعو بهذا الدعاء. كل هذا يدل على أن الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الحق. وفي الحديث أيضا دليل على أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق خلافا للجهمية والمعتزلة، ووجه الدلالة لو كان القرآن مخلوقا لم تجز الاستعاذة به، فالاستعاذة بالمخلوق لا يجوز، وإنما تستعيذ بالله أو بصفة من صفاته، فقولك أعوذ بكلمات الله هذه صفة من صفاته، وكلمات الله هي القرآن، مما يدل على أن القرآن منزل غير مخلوق خلافا للجهمية والمعتزلة الذين يقولون إنه مخلوق، وكل ذلك حذرا من مشابهة الله بخلقه إذا أثبتوا أنه يتكلم كما هو معلوم في محله. وقوله لم يضره شيء هو بفتح الراء، وإن كان دخل عليه جازم من أدوات الجزم هو لم، وذلك أن الحرف المشدد هو عن حرفين، فإذا لقيه ضمير وقد دخل عليه جازم فإنه يفتى عند النحويين عند أئمة اللغة، فتقول لم يضره، مثل ما في الحديث الصعب بن جثمة إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأن المعنى إنا لم نردده عليك، لم يضره شيء، قول لم يضر الحرف المشدد عن حرفين، فالمعنى لم يضره شيء، لما شدد وكان يليه ضمير فتح الراء تنبيها إلى أن أصله مجزوم وأن الحرف المشدد عن حرفه، قالوا لم يضره إنا لم نرده. ومثل حديث اجهد فيما عند الله يحبك الله واجهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأننا اجهد في الأمر يحب فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر، لأن المعنى إن تجهد يحببك الله وإن تجهد فيما عند الناس يحببك الناس، هذا هو قول أئمة اللغة، وقيل بالضم يحبك الله، لكن القاعدة اللغوية هو كما تقدم. نعم شيخ، الذي يستعيد هذه الكلمات ولا تجزي معه من شر الناس، هل معنى الذي يستعيد هذه الكلمات أيه؟ ولكن لا تعيد من شر الناس، هل معنى هذا المطلق على شخص بأنه ليس مؤمن بدليل قوله تعالى أن القرآن هدى وشفاء للمؤمنين؟ نعم نعم مؤمن إن شاء الله، لكن قد يكون هناك مانع من هذا، إما أن يكون لم يقله عن صدق وإخلاص والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما خرجت من طرف اللسان، فقل لي بينه بما قدر الله، ولا كنا ينتفي عن الإيمان لا ما ينتفي عن الإيمان. وجود الجن وين وجود يعني على الأرض؟ نعم ها؟ وجود الجن أي هم على الأرض؟ هم يتنقلون، ما علاقة شيء، هم أجسام أرواح ويتشكلون، ولهم من القدرة على التشكل وقطع المسافات العظيمة ما لم يكن لغيرهم، لأنهم بلا جسد، يعني مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله، يعني من لطافة جسمه أنه يمكن يدخل مع أجداد ويطلع منك، يعني كل جبته ما دخل ولا هوى. نعم إيش؟ تدخل في الناس. شو يقول؟ تدخل في الناس. اي نعم يدخل. اي نعم يدخل في الناس. قد يصنع. نعم. يروح شيخ. كان دائما يقول. كريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب. عميل قشت. لا هم دائما ابن تيمية يراهم ويذكر يراهم ويشاهدون دائما. يعني بلغ حد التواتر أنهم هم أيضا جاءوا إلى الرسول وكلموه وكلمهم وسألهم وسألوه وعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن. نعم فهم؟ أقول ينكر ويتمكن الناس، أنت ما شفتهم؟ لا لا لا ممكن يقول هل يمكن الآدم إياه شوية. نعم إذا دخل مثلا مذنه بإنسان هل يجب لك إذا الرجل يعامل مثلا بشهوة أو في لا يعامل بالقرآن، فالقرآن إذا قرأ عليه القرآن رجل تقي نقي فهو يتأثر بالقرآن ويتضايق بالقرآن. نعم شيء. لا ويراك من ما تشوفه، لا مو بيراك من ما تشوفه، لكن مو من لازم ان نفي انك ما ترى ابدا، ما يلزم انك ما ترى، انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، يعني وقت رؤيته لك هو دائما يراك، واما انت ما ترى، لكن ما في ما يدل على نفي رؤيك لهم، بل هم يرون، إلا أنهم يرون في تشكل كثير، ذكر في طبقات بعض الأئمة الحنفية يقول إن والدة أرسلت في حاجة إلى جهة الروم، يقول لما سافر بصحبة اثنين، يقول وكانت ليلة باردة وليلة شاتية وهو ذاهب إلى بلاد الروم، يقول آوينا إلى غار في جبل، يقول امتنوي أخويا اثنين وشاب، يقول بينما أنا نائم أخويا نائمين، يقول جاءتني امرأة فأيقظتني، قالت يا ابني إن عندنا بنت جميلة نريد أن نزوجك إياها، يقول ففجأت فقلت نعم ليس عندي مانع، يقول بين أولى أخرى جاءت ويا شخص في صورة آدم المسلم ومعهم بنته، وقالوا نريد أن نزوجك إياه، يقول صورة إنسان إلا أن عينيه شق عينيه، يقول ينزل من أعلى إلى أسفل، ما هو على، يقول عقد لي عليها، يقول دعوا لي بالبركة وراحوا، قعدت عندي صورة عبدالي يقول خايف ما عملت يا شيء. يقول أصبحنا سافرنا مشينا يقول جيت الليلة الثانية يقول جيت يقول ولا ما أمسها ولا ما أقربها بشيء. يقول جيت الليلة الثالثة كذلك. يقول لما أخذت يوم جت أمها قالت يا ابني كأنك لم ترى أتريد أتحب أن تطلقها؟ يقول قلت إيه والله. يقول كتبت لها ورقة أعطيت إياه ودعوني وراح ما عاد شفته. يعني موجود يعني كثير يعني ما استطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الحمد لله كيف؟ إذا كان أحد الجن مثلاً يعترض لنفسه لا يعترض لنفسه هل يجب استعاذة هذا الناس يقول استعاذة الجن يتعرض للإنسي في إيش؟ من اللي يعاونه؟ طريقة إيش سوي له؟ يتعرض يعني بحيث أنه يهيبه ويخيبه ويخوفه من هذا القبيل واللي يستعي منه الجن يقول للإنسي استعاذ مني ولا لا أبدا. يقول الرسول إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان اذبلوا تروا لأن هذه مخبلات الجن اللي تتغول تتصول للإنسان في صورة تارة جمل وصارة نخلة طويلة وصارة تشكل فالرسول أخبر بأنك إذا أذنت أبدا شرد لها. نعم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان أصحاب السنة الكريمة. أنا أتكلم الكريمة يا معشر الدين من بعض الناس يقول هذا الدين نعمة الحال لا ما في الآية ما يدل على هذا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أو يدعو غيره يعني من الشرك الأكبر. وقول أن يستغيث الاستغاثة هو طلب الغوث في حالة الشدة وذلك أن الطالب يكون في شدة وفي كربة يطلب الغوث ممن بيده الضر والنفع. والدعاء أعم فتدعوه وإن لم يقع بك شدة ولم تقع في كربة ولا في أي شيء ما فيكون حينئذ عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. هذا على هذا التفصيل. إنما الاستغاثة هو الدعاء في حالة الشدة وحالة الكربة بأن يفرج الله كربتك وأن يقضي حاجتك هذا هو الاستغاثة. والدعاء أعم من هذا تدعوه وإن لم تكن في شدة ولا في ضيق كما تدعوه الآن وأنت مستريح البال مطمئن الضمير. ثم إن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. فدعاء المسألة مثل قولك رب اغفر لي هذا دعاء مسألة. رب اشرح لي صدري رب هب لي من لدنك ذرية طيبة أسألك الجنة أعوذ بك من النار هذا كله دعاء مسألة. ودعاء العبادة مثل قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا دعاء عبادة لأن في قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لم تسأله مسألة ما سألت لا جنة ولا استعذت به من نار ولا طلبته زيادة في الرزق ولا صحة إنما تعظمه وتقدسه وتسبحه وتهلله، فهذا دعاء عبادة. وأيها أفضل؟ دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. والصلاة مشتملة على نوعي الدعاء، فإنك منذ تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام حتى تقول السلام عليكم ورحمة الله، فالصلاة من أولها إلى آخرها مشتملة على نوعي الدعاء، دعاء العبادة وهو قولك الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء عبادة. وكذلك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط، هذا دعاء مسألة. فاتضح لنا الفارق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. وقلنا هذا سؤالك الأخ، وقلنا إن دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، ودعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة. معناه أن قولك أن دعاء العبادة، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وش معناه؟ معناه دلالة الالتزام ودلالة التضمن. وهناك أمر ثالث يسمى دلالة المطابقة. فدلالة الالتزام هو الخارج عن نفس الدعاء، إلا أنه من لوازمه. والتضمن هو مضمون ذلك الدعاء، والمطابقة دلالة على الجميع. نمثل لك مثال يوضحه لك أكثر مقتضى ما قرر الأصوليون في ذلك. فمثلا في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فمن صفات الله أنه الرحمن الرحيم، هذه صفة، ودلالة الرحمن على صفة العلم دلالة التزام. وذلك إذا أثبتت أن الله رحيم سبحانه وتعالى وهو الرحمن، من لازم أن يكون عالما، إذ لا يمكن أن يرحم أحد إلا بعد علمه به، فلا يرحم إنسان لا يعلم به. فمن لازم إثبات الرحمة له إثبات العلم لتعلقها بالعلم، هذا دلالة الالتزام. ومثال آخر، لو بعت بيت أو اشتريت دار مثلا، قال لك إنسان بعتك داري الواقعة في حي الدخنة مثلا، أو في حي الخزان، أو في المحدود كذا وكذا، بثمن قدره 100,000 ريال. طيب شريتها 100,000 ريال، فالبيع العقد وقع على الحجر اللي فيه، دلالة التضمن، وعلى الدرايش اللي فيه، وعلى البيبان المركبة، لو ما شرطها ولا شرطتها، أنت ما شرطتها المشتري، لكن يشملها اسم الدار، وهذا دلالة التضمن. وما في من قزاز، وما في من البيارة اللي في الشارع مثلا، قال بايع ما هي لك المشتري، لا ذكرت في العقد ولا حوتها الجدران، أنا أبشد مطلعك وبفتح لي لأن له بيت جنبك وبيفتح مجرى على البيارة. نقول له لا، فالعقد دل عليها دلالة التزام، هذا ذلك، لأن البلاعة برا مي في وسط البيت، لكن لها اتصال وارتباط بالبيت ووجود هذا المجرى. وما فهمت يا أخي؟ هذا دلالة الالتزام، يعني يتضمن الشيء هذا وزيادة خارج عن الموضوع بدلالة الالتزام. ودلالة التضمن هو ما حواه البيت مثلا كالرحمن، فدلالة التضمن هذا الرحمن، فإنه سبحانه وتعالى يرحم. ودلالة السمع والبصر والعلم دل عليها صفة الرحمة دلالة التزام. ف ثم أيضا الرحمة والعلم دلالة مطابقة على وجود ذات الله سبحانه وتعالى، فإن لا يمكن وجود رحمة بدون ذات، ولا علم بدون ذات، ولا سمع ولا بصر بدون ذات. فمثل أيضا كلمة المقصود هذا واضح، هذا معنى دلالة الالتزام ودلالة التضمن. ثم أيضا نوعي الدعاء لا يجوز صرف شيء منها إلا لله سبحانه وتعالى. فعباد القبور يقولون نحن لا نعبدها، لأن الدعاء هذا ندعو القبر هو دعاء مسألة ولم يكن دعاء عبادة، فنسأل هذا القبر صاحب هذا القبر أن يقضي حاجتنا، وإلا نعرف أن المستحق للعبادة هو الله. ففرقا بين دعاء المسألة، فأنتم لا تجدوا في القرآن اختصاص دعاء المسألة بالله سبحانه وتعالى، وإنما هذا دعاء العبادة. تقول لهم أنت بلى، بل القرآن جاء بنوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهكذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم يسألون الله دعاء مسألة، مثل ما في قصة زكريا: رب هب لي من لدى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. هذا دعاء مسألة. ومثل قصة نوح: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. هذا دعاء مسألة. وكذلك أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا دعاء مسألة. باقي موضوع، لو قال لك مثلا أنا أقول يا رسول الله هذا نداء وليس هذا بدعاء، فأنا أنادي وأنتم خلطتم الدعاء بالنداء ولم تفرقوا بين الدعاء والنداء، أنا ما دعوت ميت إنما أنادي، نقول لله ما دمت ناديت باسم الدعاء فالنداء دعاء، فالله سبحانه وتعالى سماه دعاء. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك في قصة زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك، سماه دعاء وهو نداء. قال: إذ نادى ربه وقال ولم أكن بدعائك رب شقيا. فهذا دليل على أن النداء دعاء وأن الدعاء عبادة. فأنت إذن في قولك يا رسول الله، يا رسول الله المدد، نقول دعوته. قال لك أنا ما دعوته، أنا أناديه، مثل ما أقول لك يا عبد الله يا محمد، نقول لا دعوت ميت وهذا عبادة. قال أبدا، قلنا هو دعاء، نداك دعاء. قال لا مو دعاء. نقول لا، نستدل عليه بأن الندى دعاء بما تقدم من الآيات. ثم إن عباد القبور هم يسألون الأموات والغائبين قضاء حوائجهم وتفريج كروباتهم ظنا منهم أنهم يشفعون عند الله أو أنهم يتصرفون في الكون، وهذا بلوى. فهذا المخلوق جعل هذا الميت شريكا لله يتصرف في الكون، وأنه قادر على كل شيء، فجعله شريكا لله في الربوبية. أو قال لا يملك هذا، وإنما له مكانة وجاه عند الله، فأنا أطلبه من أجل أن يشفع لي. نقول هذا هو عين شرك المشركين الأولين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون، سمى الشرك. وهل ظنك أن الله لا يعلم بحاجتك حتى تجعل واسطة بينك وبينه يرضى حاجتك إلى الله؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله لم يكن بينه وبين خلق أي جاه ولا واسطة، وإنما أمرهم أن يدعوه. ثم أيضا الذين غلوا ومدحوا الملوك في قصائدهم، أو أن الإنسان أعجب بنفسه فنزل نفسه منزلة الإله كما وقع لبعض ملوك بني بويه وهو عبد الدولة. وذلك أن القرامطة لما عظم أمرهم وقويت شوكتهم بعث الخليفة العباسي جيش من بغداد، وهم في البحرين وقريبا من البصرة، هزموا جيش الخليفة، وجهز لهم جيشا آخر وهزموا جيش الخليفة. فانتدب لهم عضد الدولة بن بويه وطلب من الخليفة أن يولي قتالهم، فولى قتالهم، فجاء عضد الدولة ومعه قوة فحارب القرامطة فكسرهم وشتت شملهم. فأعجب بنفسه لما أن الخليفة عجز وجيشه هو الذي هزمهم، أنشأ يقول: أنا عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. إبليس وش أنت غلاب القدر؟ أعجب بنفسه لما نصره الله على القرامطة وطوحت بنفسه إلى أنه غلاب القدر، وأن تعالى وترفع عن الخليفة. قال: أنا عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. قال هذا في أول النهار لما حصل له النفس: فما غربت الشمس إلا هو مجنون يبول على أفخاذه وفي ثيابه مكبل بالحديد. فهذا شأن ابن آدم. ابن آدم لا يقف عند حده ولا يعرف قدره، فإذا أعطاه الله وتفضل عليه ظن أن هذا بقدرته وسياسته. وكما في قصيدة ابن هانئ لبعض ملوك الأندلس لما حارب من حارب وانتصر، قال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. إلى هالدرجة. فهذا يعظمون الملوك ويرفعونهم في رتبة الله سبحانه وتعالى، والآخرون يرفعون الأموات في رتبة الله ويطلبون منهم تفريج الكروبات وإغاثة اللابات. وكان في نجد قبل دعوة الشيخ محمد شيء من هذا كثير. إن كانت المرأة إذا تأخر زواجها تذهب إلى انخلى الفحال وتضمه إلى صدرها وتقول: يا فحل الفحول جيب لي زوج قبل الحول. وهناك غار في الدرعية يسمى غار بنت الأمير، كانوا يهدون له السمن والأقط واللبن، وتأتي الشياطين فتأكله ويقولون قبل، وقالوا إن هذا المكان يقبل النذر في نفسه قريب. وكان في معكال هنا شخص يدعون أنه يعلم الغيب، وجاء شخص إليه ببقرته فقال: انظر إلى بقرتي هل فيها بطنها عجل أو ثور. فمات. لكن إذا جاء من يمين قال هذا، وجاء من يسار قال: إن جيت منه قلت عجله، إن جيت منه قلت ثور. وشاءت الأقدار نجابت عجله ثور، فافتتنوا به. فهكذا وقوع الشرك والخرافات والأشياء في مثل هذه الأشياء، والله سبحانه وتعالى أبطل هذا كله وأمر العباد أن يتوجهوا إليه في جميع ملماتهم وحاجاتهم، وأخبر أنه هو الذي يغيثهم وهو الذي يكشف الضر عنهم وهو الذي يجلب النفع لهم، وأنه لم يك ذلك لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، بل انفرد به سبحانه وتعالى. وإنما الرسل واسطة فيما بين الخلق وبين الله من جهة تبليغ الشريعة وأوامر الله ونواهيه فقط، دون أن يكون بينهم أن تكون الرسل أو غيرهم واسطة بين العباد وبين الله، فيما في قضاء حوائجهم وفي تفريج كرباتهم وفي عباداتهم، فالله أمرك أن تعبده وحده بدون أن تتوسط بأي حاجة بأي شخص ما. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. لا يقول ما أرطت ما جهزوك تجي تمسكت تقول إنها يعني يشاء لها عند الله وأن لها شجرة مطيعة لله ليست عاصية، فيسر الله لها زوج إلى ضمته أن لها من التأثير في وجود الزوج. خلاص من هنا يا دروس؟ نعم هذا في اليمن، هذا معبود الله اليمن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. دروس يا محيي النفوس يقولون. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. أن الدعاء هو العبادة، وأن صرف شيء من نوعي الدعاء لغير الله يصير الداعي مشركا كافرا. لكن ابتلي الكثير من الناس بطلب الغوث وطلب العون من الأموات، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم.